والمخصوص بالذم محذوف للعلم به، والمهاد الفراش، وقيل ما يوطأ للجنب. ومن الناس من يشري نفسه، يبيعها يبذلها في الجهاد، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل ابتغاء مرضات الله طلبا لرضاه. قيل إنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي، أخذه المشركون وعذبوه ليرتد، فقال إني شيخ كبير، لا ينفعكم إن كنت معكم ولا يضركم إن كنت عليكم، فخلوني وما أنا عليه، وخذوا مالي. فقبلوه منه وأتى المدينة، والله رؤوف بالعباد، حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء، وكلفهم بالجهاد، فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم بالكسر والفتح، السلم الاستسلام والطاعة، ولذلك يطلق في الصلح والإسلام. فتحه ابن كثير ونافع والكسائي، وكسره الباقون، وكافة اسم، وكافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء عن التفرق، حال من الضمير، أو السلم لأنها تؤنث كالحرب. قال: السلم تأخذ منها ما رضيت به، والحرب يكفيك من أنفاسها جرع. والمعنى استسلموا لله أو استسلموا لله وأطيعوه جملة، ظاهرا وباطنا. والخطاب للمنافقين: أو ادخلوا في السلم بكليتكم ولا تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب، فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل وألبانها، أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعا. والخطاب لأهل الكتاب: أو في شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا تخلوا بشيء. والخطاب للمسلمين: ولا تتبعوا خطوات الشيطان بالتفرق والتفريق، إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة. فإن زللتم عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات، الآيات والحجج الشاهدة على أنه الحق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه الانتقام، حكيم لا ينتقم إلا بحق. ربنا عز وجل في هذه الآيات الكريمات يبين لنا قسما آخر من الناس، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذن ومن الناس من يعجبك قوله، أن بعض الناس لسن في مقالته، يتكلم كلاما جميلا ويتكلم كلاما لكنه لا ينطق عن حقيقة في داخله، وإنما هو تكلف يتكلف الإنسان فيه في هذه الحياة الدنيا. وعندما يتكلف في هذه الحياة الدنيا بكلام إنما لا يتجاوز هذا اللسان الأمور التي تتعلق في هذه الحياة الدنيا، لا يتجاوز لسانه أبدا، وإنما لا يصل ذلك إلى قلبه. وهذا شأن الكاذبين، يظهر لك شيء ويبطن لك شيء. من أين أخذت كلمة النفاق؟ النفاق من في يوجد عندنا حيوان صغير يسمى نافقة، مثل الخلد في الأرض، يدخل في مكان يحفر فيظن الذي يتبعه أنه يجده، لكنه يخرج من مكان آخر. هكذا المنافق يدخل في الإسلام ويخرج في الكفر، ويدخل بالكفر ويخرج في الإسلام. وكما قال ربنا عز وجل في بداية هذه السورة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهنا يبين لنا ربنا عز وجل: لا تغتر بأقوال القائلين. ربما يروق سمعك أن تسمع شيئا من الكلام الجميل، فإنك تتعجب في منه عندما يتكلم في الدنيا وعندما يتكلم في أسبابها ويظهر الإيمان، وتراه أنه يعجبك في فصاحة لسانه. لكن هذا الإنسان الذي تراه في هذا كله ستأتيه في يوم القيامة دهشة. لا يستطيع أن يتكلم شيء، وفي قبره لا يستطيع أن يتكلم شيئا. دهشة وحسرة وحبسة، لا يؤذن لهم في الكلام، لأنه في تلك الدار دار الحق، لا يستطيع الإنسان أن يكذب. إنما تشهد عليه أيديه، تشهد عليه أرجله، تشهد عليه كل حواسه بأنه يكذب، ولذلك لا يستطيع أن يكذب أبدا. أما في الدنيا فإن علامة الكذب كثرة الأيمان. هذه الأيمان الكثيرة إذا سمعتها من بعض الناس فاعلم أن هذا الرجل الذي يتكلم إنما هو كاذب. إن من علامة الكذب كثرة الأيمان. ويشهد الله على ما في قلبه، إذن معنى ذلك يكثر كثيرا من الأيمان والحلف، ويستشهد الله عز وجل أن ما في قلبه موافق للسانه، وهو كاذب كل أنواع الكذب والضلال والنفاق. قال ربنا عز وجل: وهو ألد الخصام. إذا أردت أن تعرف هذا الإنسان فهو من أكثر الناس عداوة، وهو من أشد الناس عداوة، ومن أكثر الناس جدلا للمسلمين. ومع هذا تجد أن هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام إنهم أقدر الناس على الغدر، إنهم أقدر الناس على الخيانة، إنهم أقدر الناس على سماع الكلمات ومعرفة مواطن الضعف عند المسلمين. هؤلاء يأتون ليسرقوا السمع، وبعد ذلك إذا جاءت الغنائم يريدون أن يقتسموا منها، وإذا جاءت الحروب كما اعتذروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا أعذارا كاذبة، ففضحهم الله عز وجل عندما لم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ضرب لنا الشيخ مثلا من هؤلاء فقال: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي. هذا الرجل إنما أظهر أنه مسلما في عام الفتح، نعم، وبعد ذلك هذا كان حسن المنظر وكان حلو المنطق وكان يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي الإسلام. وكذلك كما هذا مثال، كما نزلت الآيات في كثير من المنافقين، بل بالمنافقين كلهم. فهؤلاء إنما قال ربنا عز وجل فيهم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذن هذا الإنسان وأمثاله من المنافقين إذا تولى أدبر، ابتعد عنك، انصرف عنك، إذا صار واليا على الناس، إذا ظهر به شيء فلذلك نجد أن كثيرا من هؤلاء ماذا فعل الأخنس بثقيف عندما ذهب إليهم؟ فعندما بيتهم أحرق زروعهم وأهلك مواشيهم، وهذا ما يفعله ولاة السوء عندما يتولون الحكم. بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يكثرون من القتل، كل إنسان ينافسك في الحكم اقتله، اتصرف به، احبسه، ابعده كل البعد، انفه عن البلاد، اظلم، وهكذا. يرون ان ثبات الحكم بالنسبة اليهم بالنسبة لولاة السوء انما يكون قتلا وتدميرا واتلافا وظلما. هذا كله ماذا يؤدي؟ هذا يؤدي الى ان يحدث هنالك بسبب هذه المعاصي الشؤم، وهذا الشؤم انما يؤدي عند ذلك ان المطر من السماء تحبس عن الارض، وما حبست الامطار الا بسبب المعاصي التي يرتكبها الخلق ابتداء من حكامهم الى محكوميهم الى الذين ينافقون معه. إذن كان هذا شأن هذا الإنسان الذي سار. قيل عن هذا الإنسان إنه حسن إسلامه بعد ذلك. قال ربنا: والله لا يحب الفساد. الله عز وجل ما معنى لا يحب؟ معنى ذلك أنه لا يرتضيه. معنى ذلك، وإذا كان لا يرتضي شيئا فإن الله عز وجل ما هو اللازم من كلمة لا يحب؟ نعم، معناها لا يرتضي، معنى ذلك احذروا غضب الله. فإذا كان الله لا يرتضي أمرا فإن هذا الأمر الذي لا يرتضيه يعاقب عليه. ولا يعلم جنود ربك إلا هو. كيف يحارب ربنا سبحانه وتعالى أعداءه في هذه الحياة الدنيا؟ كل واحد أخذه بطريقة، وكل واحد سلط الله عليه جندا من جنوده. وربما تجدون هذه الجنود يعني بسيطة جدا لكنها تفتك بالأمة فتكا. هؤلاء يرسل عليهم ربنا سبحانه وتعالى الماء فيغرقهم، وهؤلاء صاعقة من السماء، وهؤلاء ريح عاتية، وهؤلاء القمل، القمل، الجراد، أن يقلبوا قردة وأن يقلبوا خنازير. هذا معنى الله لا يحب الفساد، أي لا يرتضيه. فإذا غضب على قوم عند ذلك فاحذروا غضبه، ومن غضبه أنه يعاقب في الدنيا كما يعاقب في الآخرة. والله سبحانه وتعالى احذروا، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل للعبد ولا يهمل العبد، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وإذا قيل له اتق الله جاء بعض الناس فتجرأ عليه ونصحه وأدى له كل معروف وعمل بإسلامه الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا معنى إذا قيل له اتق الله حملته الأنفة. ما معنى الأنفة هنا؟ أنه أخذته حمية الجاهلية على الإثم عند ذلك فرفع من شأنه، ولم يرضى أن يتعظ، فهو المتكبر، وهو الذي يقف ويرتفع كثيرا على الناس. حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر باتقائه، لجاجا من قولك أخذته بكذا، أخذته بكذا، إذا حملته عليه وألزمته إياه. أي هؤلاء لا يستجيبون لأمر الله عز وجل، لا ينصعون لنصيحة ناصح في هذه الحياة الدنيا. ماذا تكون النتيجة؟ فحسبه جهنم. حسبه جهنم كافيه جزاء وعقابا وعذابا. ما هي جهنم؟ اسم للنار. هذا الاسم كما نقول مثلا جامع ومسجد، فكذلك تقول أنت جهنم والنار. إذن هنالك مترادفات، كما نقول إنسان وبشر نفس الكلمة. فكذلك فحسبه جهنم أي فحسبه نار جهنم، فحسبه النار، فحسبه دار العقاب، فحسبه دار الجزاء، فحسبه عذاب الله سبحانه وتعالى. ما معنى حسبه أي كافي؟ هذا الأمر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. معنى ذلك لا يقضى عليهم فيموتوا. ولبئس المهاد. لبئس المهاد عندما بين ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا الفراش الذي يأتي إليه الإنسان في آخر يومه ليرتاح، بئسة الراحة تلك التي سيقضيها في جهنم ومعذبا فيها. ثم قال ربنا عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إن هؤلاء المهاجرين الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تركوا أوطانهم، تركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، تركوا أعمالهم، تركوا تجاراتهم، وذهبوا من أجل أن يعلوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل أن يفروا بدينهم وأن يتخلصوا من عذاب المشركين وأن يقيموا دولة الإسلام وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. من الناس من يشري أي يبيع نفسه. وضرب لنا مثلا في ذلك بيع النفس إنما يكون بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله، ببذل كل أنواع الجهد حتى الشهادة في سبيل الله عز وجل. هذا بيع للنفس في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ قال ابتغاء مرضات الله، كل ذلك طلبا لرضاء الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الذين ضرب لنا مثلا عليهم صهيب بن سنان الرومي. هذا الرجل جاء وكان يعمل قينا حدادا ويصنع السيوف، ويعني كون ثروة. هذه الثروة إنما أخذها بكد يمينه كما يقولون وعرق جبينه. وعندما أراد أن يهاجر في سبيل الله عز وجل من مكة قالوا له إنك رجل غريب، وأرادوا أن يقتلوه، فلذلك وأرادوا أن يأخذوا ماله الذي جمعه في مكة. فهذا الرجل نظر فرأى أن المشركين يحبون الدنيا، وإنما عرض عليهم عرضا، ما بالكم إنني رجل كبير، يعني ماذا أنفعكم؟ أنا لا أنفعكم إن كنت معكم ولا أضركم إن كنت عليكم، لكن أستطيع أن أتفاوض معكم بشيء، خذوا هذا المال الذي معي واتركوني. فاشترى نفسه بماله وأتى المدينة، وكان يكنى بأبي يحيى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا، يعني معنى هذا الشراء الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فهذا هذا الثواب الذي كان له في عند الله تبارك وتعالى. فجاء المدينة وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بذل ماله من أجل أن يجاهد وأن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا خاتما هذه الآية: والله رؤوف بالعباد. الله رؤوف بالعباد، عندما أرشد الله عباده أن الدنيا عندهم لا تساوي شيئا، وأن المال عرض زائد، وأنه إذا كان الإنسان يستطيع أن يريح نفسه ويرضي ربه ويخاصم عدوه ويبذل المال في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، فهذا ممن أرشده الله عز وجل، وممن جاهد في ماله وفي جسده. ولذلك هؤلاء أرشدهم الله إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد، فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء. بعد ذلك يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم أو في السلم قراءتان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله عز وجل لا يريد منا أن نسفك الدماء، وإنما يريد منا سبحانه وتعالى أن نفتح القلوب والعقول وأن نهدي الناس. والله عز وجل أرسل رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، ومع هذا تجد أن كثيرا من الناس ربما لا يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما قال ادخلوا في السلم، معنى ذلك لا تفكروا في الحروب، فكروا أولا في الدعوة إلى الله عز وجل. فإن المسلمين عندما كانوا يحاربون أهل الكتاب، وتعلمون ما جرى لهم من القصص قبل أن يفتحوا أي بلدة، ينذروا قومها: إننا قوم جئناكم لنخرجكم من الظلم إلى النور، ومن طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، من الكفر إلى الإيمان، من الجهل إلى العلم. إذن من عبادة الإنسان إلى عبادة الرحمن، هذه مهمتنا. نعرض عليكم ديننا، إما أن تدخلوا في ديننا، وإما أن تنصاعوا لأمرنا وتدفعوا الجزية إن كنتم من اليهود أو من النصارى أو من المجوس، من لهم كتاب أو شبهة كتاب، وإما أن لا ترضوا لا بهذا ولا بهذا، فالحرب بيننا وبينكم. هكذا جاء الإسلام، ولم يأتي الإسلام من أجل أن يسفك دما. فكانت الشعوب دائما إنما تأتي مباشرة وتنساق. فمعنى هنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، استسلموا لله. ومعنى استسلموا لله: ادخلوا في الإسلام وفي السلم بالطاعة بالانقياد. نعم، إياكم أن تبتعدوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا خطاب لكل الناس، خطاب للمؤمنين، وخاصة هذا الخطاب إنما يكون للمنافقين، لأنه جرى الحديث مع المنافقين. فإياكم أن تفكروا في الأمر السابق، ادخلوا بكليتكم، لا تخلطوا بهذا الإسلام غيره. وإذا كان الخطاب للمشركين من اليهود والنصارى، فإياكم أن تعظموا يوم السبت كما كنتم تعظمونه عندما كنتم على يهوديتكم، أو تحرموا شيئا لم يحرمه الله، أو تحلوا شيئا قد حرمه الله عز وجل. الالتزام إنما يكون بأحكام الشريعة، الالتزام إنما يكون بأحكام القرآن. لذلك إن الطريق الآخر إنه طريق الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان إنما تؤدي إلى التفرق، إلى جعل كل فئة لوحدها، عدم الوحدة للأمة الواحدة، اتباع الآراء وكثرة الملل والنحل. أما الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، لا تتبعوا الطرق الملتوية، هذه الطرق اتبعوا طريق الله كما يقول عز وجل في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الشيطان ليس لكم ناصح، الله يخبركم إنه له إنه لكم عدو مبين، ظاهر في عداوته دائما. فإن زللتم، أي بعد ذلك عن الدخول في السلم، عن عدم الانقياد والطاعة للإسلام والمسلمين، بعد أن جاءكم القرآن وجاءتكم هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءتكم الحجج والشواهد والمعجزات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أن الله عزيز، معنى عزيز غالب على أمره، لا يعجزه شيء، فينتقم منكم حكيم. الله عز وجل ليس معنى انتقامه أنه ينتقم من كل أحد، لا، لا ينتقم إلا بحق. ثم قال ربنا عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.